الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذه النسخة التي بين يدي صفحة 8300، أراد الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر لنا بابا من أبواب العبادات القلبية، ومن أهم هذه الأبواب وهو باب التوكل على الله. والتوكل هو التفويض والاعتماد وتسليم الأمر لله عز وجل. ولذا كان شرطا من شروط صحة الإيمان ومن فرائضه، ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا. قدم الجار والمجرور، مع أن حقه التأخير لإفادة الحصر والقصر والاختصاص. الاعتماد والتفويض على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب الشرعية، فلا تعتمد على الأسباب وتفوض شأنك إليها، ولا تترك الأسباب، فإن ترك الأسباب قدح في الشريعة وقدح في العقل. وهذه الآية جاءت في سياق الآيات من سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. على أعقابكم أو على أدباركم؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لأنه لا يكون الجهاد إلا إذا كان التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا تكون العبادة إلا إذا اقترنت بالتوكل على الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه. ولا يكون الإيمان مستقرا باقيا ثابتا إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا كان إيمانكم إيمانا صحيحا معتبرا، فلا بد من ركن التوكل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء أهل الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. إذا ذكر الله وجلت القلوب ورهبت، وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه خصال أهل الإيمان الكامل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا ذكر الله وجلت القلوب وذرفت العيون وخشعت، ازدادوا إيمانا ودائما ديدنهم على ربهم يتوكلون، فلا يجبنون ولا يتقهقرون ولا يتراجعون. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كافيك الله وناصرك ومؤيدك، وكذلك وحسب من اتبعك من أهل الإيمان. وليس المقصود أن الله حسب أن الله حسب النبي وأن المؤمنين حسب النبي، ليس هذا المقصود، إنما المقصود بمعنى الأول أن الله كافي الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وحافظه ومؤيده، وحافظ وكافي ومؤيد وناصر المؤمنين كذلك. ففي هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وتسلية لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان المتبعين بإحسان. فمعناها المقصود منها أي فتوكل على الله عز وجل، وليتوكل المؤمنون على الله عز وجل. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يصدق ربه سبحانه وتعالى في باب التوكل والاعتماد وتفويض الأمر إليه، فإن الله كافيه وحافظه وناصره. قال عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم: حسبنا أي كافينا وناصرنا ونعم الوكيل هو سبحانه لا غيره. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فإن الإنس والجن يموتون، فتوكل على الحي الذي لا يموت. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قال: وفيه مسائل. نعود إلى الشرح. قوله: باب قول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات وابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته. عند أخينا عصام ثقة، ما أعربها؟ ثقة أو ثقة أو ثقة لكن أول شيء هي منصوبة. ليه؟ السبب ثقة منصوبة عشان مفعول لأجله. قال: ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، يعني المقصود من هذه الترجمة، الغرض من هذه الترجمة الآن، التوكل من توحيدك لله، إتقانك لباب التوكل تحقيق وتحصيل لباب التوحيد الذي خلقت من أجله. والخلل في باب التوكل منافي للتوحيد، وهو نوع من الشرك، فناسب ذكر هذا الباب هنا. سبق معنا عند الشيخ نصر كم باب من أبواب العبادات القلبية؟ كم باب؟ واحد المحبة، الثاني الخوف، الثالث التوحيد. هذا الثالث، بارك الله فيك. قال وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بالآية، ذكر المؤلف أربع آيات، آية المائدة ثم الآية التي في أول الأنفال ثم الآية التي في آخر الأنفال ثم الآية التي في سورة الطلاق، وذكر الأثر الصحيح عن ابن عباس. كم يا عبد الله؟ كم آية؟ أربع آيات، آية المائدة أول حاجة، وبعدين آية الأنفال في الأول، في آخر الأنفال، وآية الطلاق، وفي حاجة ثانية الأثر، ها الأثر عن ابن عباس. عندكم آيات زي ده خد عمر؟ فين؟ ما أو هتصدنا الأثر، صدنا الأثر. الآية مندرجة في أثر ابن عباس، بارك الله فيك. آيتان في عندكم؟ أيوة، آيتان في الأنفال، جميل، لا بأس. الآية الأولى والثانية، جميل. بنعتبر هذه أربعة مواضع، أربعة مواضع باب الشلال من القرآن، أربعة مواضع. قال أي أيوة، وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. انظر، لو لم يتوكل النبي عليه الصلاة والسلام على ربه ما كان النصر في بدر، ولا كان النصر في الأحزاب، ولا كان النصر في الغزوات الباقية، ولا كان الإسلام قد انتشر. لو لم يتوكل النبي عليه الصلاة والسلام على الله وهو وحيد، جاءه بعض الصحابة وقال من معك على هذا؟ قال حر معك. قال أنا ثالثهما، أنا ثالثهما. بعض الصحابة جاء عليه زمن وهو ثلث الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب التوكل. إن لم يتوكل أبو بكر على الله ما كانت الانتصارات في حروب الردة، ما كانت الفتوحات في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لو لم يتوكل أحدنا على الله ما أيقن بالحياة بل يتزعزع. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. تعلم من الطير، تعلم من الطير توكل، تعلم من أهل الحرف والمهن. انظر إلى حرفة الصيادة، الصياد هذا الذي يخرج إلى البحر لا يدري بماذا يعود، لا يدري ماذا معه، هل هو قليل هل هو كثير، لا يدري. وسبحان الله تعود سفنه وقد ملئت محملة معبأة بالأرزاق. ما السر في هذا؟ لو لم يكن توكل ما خرج من بيته. الإنسان ما يدري ماذا في أعماق البحر، ماذا في بطون هذه الأمواج، لا يدري. ولكن بسبب التوكل، التوكل عبودية عظيمة من عبوديات القلب، من أعمال القلب كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكما سيأتي في هذا الشرح. فسألوا الله حسن التوكل. كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، علمنا التوكل حقا بعبودية التوكل تنال من الطاعات ومن العبادات ومن المقامات ومن الأرزاق ومن النعوت الكاملة والصفات العليا. قال أي على الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله. تصور في زمان المعتصم لما عزم على غزو عمورية في أقصى بلاد الشام، نما الخبر إلى السحرة المشعوذين والمنجمين فقالوا لا تخرج في هذا الوقت ففيه الهزيمة الذريعة وفيه فشل، فما سمع لهم قولا ولا انثنى له عزيمة، بل مضى وما عاد إلا وهو مظفر منصور جاء بالسبايا والغنائم والأموال، وكان الفشل في صفوف الأعداء. وهذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. لو أنه سمع قول المشعوذين لكان ذلك طاعنا قادحا في توكله وعبوديته بالله. وكذا أهل الإيمان في كل ركعة من صلاتهم يخاطبون الله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، تأكيد لهذا المقام وهذه العبودية الذي هو من أجمع أنواع العبادة وأبواب العبادة. قال دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. ومن أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواع الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية، كما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. شرط في صحة الإسلام، شرط في صحة الإيمان. وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اجعله حقا وكيلا، ارضى به وكيلا. إذا وثقت به ورضيت به وكيلا حقا ما ضيعك وما تركك. الآيات في الأمر به كثيرة جدا. الأمر بماذا عند أخينا سن؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن من عند أخينا محمد شاهين، أحمد بن محمد ابن حنبل أبو عبد الله الشيباني، أحمد ابن محمد أبو محمد، وحنبل جده فينسب إلى جده، مشهور بالنسبة إلى جده. أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسكون، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. من حفظ البيتين عند أخينا محمد هلال، عند أخينا محمد هلال، أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، اكتبه، وبحب أحمد فليعرف المتنسف، وإذا رأيت لأحمد متنقصا، نكتب، أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. عند أخينا محمد الدلفاني. وبحب أحمد ممنوع من الصرف. ستوره ستو هتك عند الشيخ أحمد بن تعال. وبحب أحمد مهنة مأمونة وبحب أحمد وإذا رأيت لأحمد صرفناها للضرورة الشعر الوزن. نعم. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. عند أخينا مراد. متنقصا. نعم. أظهر بن حنبل محنة. المحنة هنا بمعنى ميزان ومعيار يعرف به السني من البدعي. ليس محنة أي محنة مذمومة فتنة، لا، إنما هي محنة هي برد وسلام على الناس يميز به المتبع من غيره. يقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: توكل عمل القلب. أعمال القلوب كثيرة، منها التوكل، منها المحبة، منها الخوف والإنابة، الإخبات، الرجاء، وما إلى ذلك من أنواع أعمال القلوب وشعب الإيمان التي ذكرها الإمام البيهقي في شعبه العظيمة المفيدة. شعب الإيمان إمام البيهقي كتاب مفيد هام. قال: وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها، ما هي الآية المترجم بها؟ ها؟ على الله فتوكل التي في المائدة، مقصود التي في المائدة. ليه المترجم بها؟ يعني صدر بها الباب، صدر بها الباب وابتدأ بها الباب، هذا المقصود. قال مترجم بها لأنه ما قال باب مثلا في فضل التوكل، باب مثلا في بيان التوكل، باب في بيان أسباب يعني نيل التوكل أو أسباب نيل التوكل، لا، إنما صدر الباب بذكر الآية، ترجم بالآية كما يصنع الإمام البخاري من قبل، وقدوتنا في هذا، قدوة المؤلفين في هذا، يترجم بالآية في مواضع كثيرة من صحيحه، يترجم بالآيات، وكثير في المواضع، أكثر مواضع يترجم بالأبواب، باب كذا، باب كذا، باب الإيمان قول وعمل، باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، إلى أكثر حال وشأن الإمام البخاري الترجمة بالأبواب. وهناك مواضع يترجم بذكر الآيات مباشرة، وفي هذا من الحكمة والأسرار الكثير يظهر لنا عندما نراجع الشروح. وأحسن من ألف في تراجم البخاري الإمام ابن المنير السكندري المصري، خطيب الأسكندرية، ألف كتابا سماه المتواري في بيان تراجم الإمام البخاري، وهذا الكتاب مطبوع مستقل، المتواري مطبوع مستقل، ولذا يستفيد منه الحافظ ابن حجر بل الشراح من قبل الحافظ رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على أن على انتفاء الإيمان عند انتفائه، لأن المشروط يتخلف عند تخلف الشرط. ومن تعريف الشرط أن المشروط يتخلف بفوات هذا الشرط. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، كان بعض العلماء ينظر في الحيوانات ويعني يلتمس منها تذكيره بالتوكل. كان بعضهم يقول: اللهم يا رازق النعاب ارزقني، اللهم يا رازق النعاب ارزقني. النعاب هذا ولد الغراب، ولد الغراب. فعندما يكون هذا الفرخ ينفر منه والده وتنفر منه أمه، خلوه ليه؟ يخرج بلا ريش، يخرج بلا ريش. النعاب هذا فرخ الغراب يخرج بلا ريش، ثم بعد زمن يريش. عندما ينفر منه والده الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يشعر ولا يدري. العادة في الحيوانات الأخرى، العادة أن الأم تقوم برعاية فرخها ووليدها وفصيلها، هذا المعهود في الحيوانات. أما النعاب ينفر منه والده، يتركانه، لكن هل يضيع؟ لا، رزقه على الله سبحانه وتعالى. دابة من الدواب لا يضيع رزقه. فيرسل الله سبحانه وتعالى حيوانات دويبة صغيرة كده مثل البقر تأتي على جسد هذا الفرخ النعاب، تريد أن تأخذ من شحوم جلده، فتسير حتى تصل إلى ثمره فيأكل منها، فواحدة تلو الأخرى، واحدة تلو الأخرى، واحدة تصل إلى ثمره فيتغذى فيريش. فعندما يسود ريشه يأتي، تأتي أمه ويأتي والده مرة أخرى من جديد. فكان العالم هذا يقول: اللهم يا رازق النعاب ارزقني. ليه؟ اشمعنى ما اختارش إلا النعاب؟ في آية، في أعجوبة من عجائب خلق الله. نعم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. معنا؟ وكم من حيوان أعمى خلقه الله في البرية في الغابات ويأتيه رزقه بإذن ربه الذي تكفل برزق الخلق بما فيهم العقلاء وما فيهم أغبياء، بما فيهم من يعقل الآدميين والإنس والجن، وبما فيهم الحيوانات التي لا تعقل. انظر إلى الوحوش في البرية كيف تعيش، كيف تفترس، علمها الله سبحانه وتعالى. نعم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد، شوف الرجل متوكل على الله تجده إيه؟ كريما، جوادا، بذولا، معطاء. أما الذي لا توكل على الله صحيح يمسك. ها، كنا في المعتقل، تعرفون كل غرفة فيها بعض التموين قليل كده، فأما واحد يأخذ رغيف ولا رغيفات، ليش ليش هتنفد المؤنة عندنا. فكان واحد معنا رجل يعني عنده قوت توكل، يقول: لا، دعوهم يأكلون، تعلموا التوكل، ما ينفد شيء إلا يأتي أمثاله وأضعافه. إي والله صحيح، ما تأكل شيئا إلا يأتي أضعافه. أنت مغلق عليك الباب، سكر عليك الأبواب، لكن الله الرزاق. في ذات مرة دخل علينا من أنواع الأطعمة 132 نوع من الأطعمة في شهر رمضان، 132 نوع اللي جاي من دمياط، اللي جاي من البحيره، اللي جاي من الصعيد، اللي جاي من هنا، اللي جاي من هنا، وكل ده له طباع في الاكل، وده له طباع في الاكل، واشكال في الاكل، وكيفيه في الاكل. جاب الشيخ سيد عفاني جزاه الله خيرا ذكر لنا 132 نوع من انواع الطعام، يذكرنا بنعم الله عليك وانت مسكر عليك، مسكر عليك 132 نوع. امال بقى لما كنت في البحبحه، سبحان الله، وان تعدوا نعمه الله لا تحصى. نعم، يعلم هذا التوكل. صحيح، الله اكبر. قال فجعل دليل صحه الاسلام التوكل، وكلما قوي ايمان العبد كان توكله اقوى، واذا ضعف الايمان ضعف التوكل، واذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الايمان ولا بد. الله تعالى يجمع بين التوكل والعباده، وبين التوكل والايمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والاسلام، وبين التوكل والهدايه. فظهر ان التوكل اصل لجميع مقامات الايمان والاحسان ولجميع عمل الاسلام، وان منزلته منه كمنزله الجسد من الراس. فكما لا يقوم الراس الا على البدن، كذلك لا يقوم الايمان ومقاماته واعماله الا على ساق التوكل. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وما رجا احد مخلوقا ولا توكل عليه الا خاب ظنه فيه. نعم، لا تتوكل على المخلوق. نعم، توكل خضوع وعباده ورغبه ورهبه، تعظيم ورجاء، انما توكل على الله سبحانه وتعالى. واذا وكلت مخلوقا في شيء من امورك فاعلم انه سبب من الاسباب، وان المدبر للخير وغيره هو الله سبحانه وتعالى. قال فانه مشرك، ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت عندكم في نقص او شيء؟ ها؟ اصحاب نصف الظرف صوبون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت لكن التوكل على الله قسمان، احدهما التوكل في الامور التي لا يقدر عليها الا الله كالولد. صوبوه. ها؟ لا يقدر عليها يا شيخ؟ عندك يا شيخ؟ اللي عنده الصواب يخبرنا بالصواب. أحدهما توكل في الأمور التي أحسن، يعني ممكن هذا وهذا، ممكن إذا إيش؟ لكن التوكل على غير الله عندكم هكذا؟ معك قلم الشيخ وجه؟ ما الموجه إزاي؟ الله يعطيك العافية. العافية يا أحسنت والله. لكن انت على خير برضه، يعني انت مع الشيخ جمال تجيبوا حديد وكذا وشغالين، جزاك الله خير. لكن التوكل ممكن مقبول ونزلت وحالته على المرض. معلش نام متاخر بس، وعلى المرض نجي متاخر برضه، جزاه الله خير. كم سهران؟ لكن التوكل على غير الله. انا كنت ان اسلم من الصلاه وراح اتصل على الشيخ جمال انتوا فين، بس لما شفتهم ما عندش اتصل. وانا بقيت برضه بفكر كتير والله، شغلوني انا شغلت من يلا الحمد لله. حد اقترح الحمد لله ان هم رايناه. لا ما تخافوا، ما ينامش بره، ما يباتش بره، ما تخافش هو عارف. طيب لكن التوكل على قسمان. جميل، إذا الآن هيستقيم معنا. أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر الله، هكذا؟ أنا من رأيي لو صلحناها لا يقدر عليها إلا الله أحسن. لا في الحاشية، اعملوها في الحاشية. كالذين يتوكلون على الأموات. شوف واحد متوكل على البدوي، لا إله إلا الله، أو الدسوقي أو الحسين أو كذا أو كذا، هجيل ولد بدو دعا البدوي ونظر إليه راح ذبح عنده وتوكل على البدوي، أو فاشل المتوكل دعا البدوي فاشل غير منصور غير موفق، مدبر كده قلبه في وجل غير آمن. الذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من إيش؟ من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير، على أمير أو سلطان، كما على أمير إيه؟ أيوة أحسنت، أو سلطان، فما أقدر الله تعالى عليه من رزق، فيما أقدر الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة الجائزة من توكيل الإنسان، الإنسان في فعل ما أقدر عليه نيابة عنه. وكل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة بأعمال، صح؟ كان يوكل أنسا رضي الله عنه بأشياء، افعل كذا، اصنع كذا، اذهب الى كذا، كان يوكل بعض الصحابه كعروه بن مسعود البارقي، وكله يشتري له اضحيه بدرهم، فاخذ الدرهم فاشترى اضحيتين، شوفوا الحكمه بقى والعقل، فباع شاة بدرهم واتى بشاة، فرجعوا معه شاة ودرهم. إذن دي حكمة ولا مو حكمة؟ فبارك له يعني دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله في تجارته، ما كان يقلب حجرا ها يعني يشتري قطعة خردة ولا حاجة، بارك الله له، اسأل الشيخ جمال ها يعمل كذا إلا يبارك الله له، ودي أرزاق، أرزاق من الله سبحانه وتعالى. معناه راح بدرهم ورجع بشاه ودرهم، رزق حلال، ما عملش اي خطأ ولا ربا ولا كده ولا يمين ولا شمال، زي ما بيفعل بعض الناس. بعض الناس يقول لك ما يجينيش رزق الا من طريق الربا، بعض الناس فعلا تعود كده، هذا محروم مش موفق. انما بالابواب الحلال لا باس لا حرج. النبي عليه الصلاه والسلام كان يوكل بعض الصحابه، كان يوكل بعض الصحابه برساله إلى الملك الفلاني، إلى السلطان الفلاني، وما إلى ذلك، كان يوكل فلان أمير على السرية، أمير على الغزوة في السفر في الجيش، لا بأس، لكن لا تعلق قلبك تعلق رهبة أو رغبة أو رجاء بهذا الوكيل، معناه لأن الوكيل هذا سبب من الأسباب التي أرادها الله سبحانه وتعالى وقدرها. قال والوكالة الجائزة، ولذلك يا أخوة ما يجوز واحد يقول توكلت على الله ثم عليك، إنما يقول التوكل على الله وحده، توكلت على الله ثم عليك. ليه؟ إن التوكل تفويض واعتماد وتعلق القلب، فتقول توكلت على الله وحده. فمن قال توكلت على الله وعليك، عد العلماء هذا من شرك الأقوال والألفاظ والعبارات، ومن الشرك الأصغر. توكلت على الله وعليك، سويت بين المخلوق والخالق في هذه الصفة التوكل. قال والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه. ليه؟ لأن حصول ما وكل إليه فيه وتحقيقه عائد إلى الله، هو المدبر له. قال بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليه، بل يعتمد على المسبب الذي أوجب السبب والمسبب. قال تعالى، وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية من سورة الأنفال. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يوصلون أحسن، ولا يوصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة. طيب، ولا يصلون إذا غابوا الظاهر، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم لا ليسوا بمؤمنين. وهذا يعني جاء عن السلف وعن ابن عباس، لا بأس بمثل هذه المعاني في تفسير الآية. قال: ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضهم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي. من السدي؟ عند الشيخ أحمد بن تعال الذي في الموضع هذا، هو السدي الكبير. ما اسمه؟ عبد الرحمن أو إسماعيل بن عبد الرحمن. أي نعم. اجعل لديك شيخ أحمد دفترا مرتبا على الأحرف، يسر لك الرجوع إلى المعلومة سريعا. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، والثاني محمد بن مروان السدي. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيدل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصان. ولذلك كان سفيان الثوري يقول: من علامات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون ثلاثة أمور في الإيمان: واحد، الإيمان قول عمل. الثاني، الإيمان يزيد ونقص. الثالث، يجوز الاستثناء في الإيمان. أنا أقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله تفاؤلا وتبركا بمشيئة الله. معنى وأن الإنسان لا يقطع لنفسه. فمن قال بهذه الأصول الثلاثة في باب الإيمان فقد برئ من الإرجاء قديمه وكثير، دقيقه وجليله، ظاهره وخفيه. يقول الإيمان قول عمل. الثاني يقول الإيمان يزيد ونقص. الثالث الاستثناء في الإيمان. فمن قال بهذه الأصول الثلاثة فقد برئ من الإرجاء. وأنتم تلاحظون في القرآن التنصيص على زيادة الإيمان وليس فيه التنصيص على نقصان الإيمان، لأننا استفدنا نقصان الإيمان من القرآن بدلالة اللزوم. بدلالة اللزوم، إذا كان يزداد ويعلو ويقوى فيلزم أنه ينقص ويضعف وينعدم. عرفنا. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. وقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته. إذا ذكرنا الله مش معناه ذكر اللسان فقط، أي طاعة، أي طاعة، الطائع لله ذاكر لله، ولو كان جالس هكذا ساكت يتفكر، هو ذاكر لله عز وجل. مش معنى ذاكر الله أنه مجرد ذكر اللسان تحرك الشفتين، معناه الطائع. إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا، غفلنا فعلنا المعصية وغفلنا عن ذكره ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. رواه ابن سعد. متواتر هذا المعنى عن الأئمة من السلف في بيان زيادة الإيمان ونقصان. وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص، وقول وعمل. رواه ابن أبي حاتم: وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد أبو عبيد وغيره ورحمه الله تعالى. من الكتب العظيمة الهامة في هذا الباب كتاب أبي عبيد هذا الإيمان، معنى قد حققه الشيخ الألباني ومطبوعا. قولوا على ربنا توكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سوى ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. من يقرأ لنا الأبيات التي كانت بالأمس ها عند الشيخ ناصر تدرسها؟ ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم. ربط العباد على ما علمت، ففي العلم يجري فتاوى المتن على ما مننت، وهذا أعنت وهذا قتلت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أحسن أبيات إمام الشافعي أخوان هذه لما أراد أن يجيب على من ينكر القدر. قال طيب يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف الوجب وزيادة الإيمان. الإيمان يزيد عندهم، لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان الأمة لرجح ميزان وإيمان أبي بكر الصديق. ميزان واحد يرجح ميزان الأمة، سبحان الله. نعم، لأن الصديق الأكبر. قال والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعمال الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله أي الله كافي وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. الكفاية والحسب هو لله وحده، الطاعة لله وللرسول، معنى التسبيح لله وحده، الركوع لله وحده، السجود لله وحده، الكفاية والحسب لله وحده. ما ينفعش تقول حسبي الله وحسبي فلان من الناس، لا، لا يجوز أبدا، لا يجوز بواو العطف ولا يجوز بثم أبدا ولا بأي نوع من الأنواع، إنما الكفاية لله وحده. نعم، بخلاف ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم، جائز بثم، إنما بالواو لا، معنى ولأن فيها تسويه، الواو فيها تسويه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي الله كافي وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، وهذا معنى غير صحيح. قال ابن القيم رحمه الله هذا خطأ محض، كلام ابن القيم هذا تجده في أول كتاب زاد المعاد، في مقدمة كتاب زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. انظر إلى الحسب لله وحده، التأييد من الله ومن المؤمنين لا بأس، ففرق أو ففرق بين الحسب والتأييد، وجعل الحسب لله وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإتيان بالله والرسول، وجعل حسب الله وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون. الرغبة والرهبة كذلك لله وحده، فجعل الرغبة إليه وحده، وكما قال تعالى وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإناب والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. وبهذا تبين مطابقة الآية بالترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت لقلبه إلى سواه، أو قلبه، ومتى التفت قلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. نقف هنا إخوان. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلي السنة إن شاء الله إخوان، ثم ننصرف راشدين بإذن الله. تفضل أستاذ الكلام. بخصوص دروسنا بعد العصر إخوان، أنا معتبر منها اليوم للظروف الصحية التي تعلمون. وفقنا الله وإياكم، غدا إن شاء الله لقائنا صباحا بإذن الله.